والسلام على خاتم النبيين والسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما نزال مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان وضرب أمثلة للعمل بالمصالح عند تزاحمها أو عند تعارضها، وقد يكون ذلك أيضا من باب تقديم المصلحة على المفسدة أو تقديم العمل بمضرة أقل من مفسدة أكثر. ومن ذلك ما ذكره في قوله: واعلم أنه لما ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور يجب على الحكام التسوية بين الخصوم في الإقبال والإعراض وغير ذلك، لأن تقديم أحد الخصمين موجب لإيغار صدر الآخر وحقده، ولا يجري ذلك في حق المسلم والكافر، لأن جنايته يعني الكافر على نفسه بالكفر أخرته وأوجبت هضمه وإذلاله كما نلزمهم بالغيار، يعني أن يغاير المسلمين بمعنى أن يكونوا على خلاف هيئتهم وإظهار الصغار. هذه مسألة مهمة يذكرها الشيخ في باب العدل، وهي مسألة المساواة. القاضي، الحاكم، الوالي، كل من له ولاية بين الناس وبخاصة القضاة، يجب عليهم في الإسلام كما هو معلوم العدل في كل ما يكون بين الخصمين، ومن مقدمات ذلك العدل بينهم في دخولهم على الشيء القاضي وجلوسهم بين يديه والنظر إليهم وسماع كلامهم إلى آخره. فلا يفضل أحدا على أحد مهما كان، حتى لا يغر ذلك صدر الآخر ولا يوقع الشك في نفسه بأنه سيميل إلى خصمه ونحو ذلك. والشيخ يذكر مسألة وفيها نوع نظر، قال: هذه التسوية يجب أن تكون بين المسلمين عند التخاصم وعند التقاضي، وأما بين المسلم والكافر ففيه نظر وذكر شيء. والحقيقة أن العدل مطلوب بين، يعني العدل من الحاكم مطلوب بين أن يعدل بين المتخاصمين ولو كان مسلما وكافر. العدل واجب ومطلوب، وقد فعله وحرص عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة معاملة غير المسلم بشكل عام هذه تخضع لحالات ومقامات وظروف معينة، لكل حال ما يناسبها. وأما مسألة العدل فينبغي أن تكون ظاهرة بين كل متخاصمين أو متقابلين أو كل صاحبي حق أو دعوى حق عند من يريد أن يفصل بينهما، ليظهر أولا أنه لا يميل إلى الآخر بسبب صفته أو قربه أو حتى دينه. لا، العدل يجب أن يكون بين المتخاصمين، حتى الحق يجب أن يعطى لصاحبه ولو كان كافرا. قال: فإن قيل في مسألة العدل والمساواة بين من له صلة بالناس يفصل بينهم أو علاقات فيما بينه وبين الناس أو له ولاية على أحد، قال: فإن قيل لو خطب إلى الولي المجبر، يعني ولي يعني على أولاده وبناته في مسألة الزواج على بنته، لو خطب إلى الولي المجبر يعني من له حق إجبار يعني البنت على الزواج وهو الأب أو الجد، لو خطب إلى الولي المجبر إحدى ابنتيه فهل يتخير في تزويج أيتهما شاء أم يبدأ بإحداهما؟ له ابنتان وجاء الخاطب ولم يذكر فلانة، طب لو ذكرها بالاسم ليس له أن يعدل، يعني أن يعدل عنها أن يتركها، قال أخطب إحدى ابنتيك، وكلا الابنتين يعني مؤهلتان للزواج وقابلتان وراضيتان به إلى آخره. ففي هذا الحال هو الولي وله التصرف، هل يتخير ويختار يقول فلانة أنا التي أزوجها قبل فلانة ولو كانت الصغرى قبل الكبرى مثلا، أو أنه يعمل شيئا آخر؟ ما العدل في هذا؟ ما هو العدل في هذا الحال؟ يقول الشيخ، يقول إن تساوتا في الصلاح والتوقان إلى النكاح يعني الرغبة فيه، تخير بينهما إذا كان متساويتين في صلاحهما وفي رغبتهما في النكاح، ولم يذكر اسم إحداهما، قال إحدى ابنتين، قال في هذه الحال مدام حصل التساوي فيتخير لأنه لا ترجيح. وقد يقرع بينهما، قد يعمل قرعة حتى براءة ذمته. قال وإن تساوتا في الصلاح، كلاهما صالحتان أو صالحتين، واختلفا في التوقان يعني في الرغبة في النكاح، واحد كلاهما صالحتان لكن واحدة عندها الرغبة في الزواج والأخرى يعني ليست كذلك، قال قدم أتوقهما لأنها هي التي ترغب في النكاح، فما دام كذلك تحقق رغبتها لئلا يقع المحظور. قال وإن خف توقان الصالحة وزاد توقان الطالحة ففي هذا نظر واحتمال، كلاهما ترغب في الزواج لكن إحداهما صالحة والأخرى يعني ليست بذاك الصلاح، يعني سلوكها فيه شيء. يقول في هذا نظر واحتمال. والذي أراه الشيخ ابن عبد السلام، الشيخ العز ابن عبد السلام صاحب هذا الكتاب القواعد، يقول والذي أراه تقديم الصالحة درءا لما تقديم الطالحة في الزواج في تسريع والتعجيل بتزويجها، تقديم الطالحة درءا لما يتوقع من فجورها، بما أنها تتوق إلى النكاح وكذا وقد جاء النصيب وأختها صالحة ملتزمة، يقول نعطي هذه نحقق لها هذه الرغبة لئلا تقع في المحظور. قال أما الصالحة فيزعها صلاحها عن الفجور، يعني عندنا ضمانة في الظاهر أن هذه في وازع ديني يمنعها من أن تقع في المحظور، وتلك يعني راغبة في الزواج واحتمال يعني أنها تقع في المحظور لو لم يعجل بزواجها، قال فتقدم تلك حتى لا يقع المحظور. وضرب مثالا، طبعا هذه أمثلة لاجتهادات الفقهاء بناء على ما عرف من الأحكام الشرعية ومن القواعد العامة ومن تحقيق المصالح. ومثل هذا يعني هذا المثال الذي ذكره، هذه الأمثلة التي هذا المثال بالذات الذي ذكره له أصل أو له يعني ما يرجحه ويدل عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل في العطايا والهبات، كان يعطي الرجل وغيره غير هذا المعطى وغيره أحب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، كان يعطي من الأموال، يعطي الرجل وغير المعطى هذا وغيره أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، خيفة أن يكب في النار على وجهه. إذن فيعطى يحفز يشجع حتى يثبت إيمانه. نعم، لأنه قال يعني لأن تقى التقي يزعه عن العصيان، تقى في الإنسان التقي يزعه يعني يمنعه من الوقوع في العصيان، يزعه عن العصيان، وفجور الفاجر يوقعه في الإثم والعدوان، فلا بد من معالجته بما يتناسب بما يناسبه. نعم، قال الشيخ مثال آخر في مسألة العمل من مصالح عند تعارضها أو تقديم الفاضل على المفضول. قال المثال السادس عشر من تقديم الفاضل على المفضول في العمل وفي الحكم وفي يعني ما يعمل به بين الناس أو يعمل الإنسان لنفسه. قال إذا كان له عبدان، وهذا مثال في مسألة كان عندما كان الرق موجود، وهذه الأمثلة موجودة والرق قد زال، ولو حصل طبعا هو ذكر عبدين مملوكين، قد يكون مثلا إذا كان له مثلا نعم أجرا يعني عائشين في المنزل، بمعنى أنه مثل أتباع له إلى آخره. هو ذكر مثلة المملوكين، قال إذا كان له عبدان أحدهما بر تقي والآخر فاجر شقي، كلاهما مملوك له، ومعلوم أن الإسلام قد حف على إيش؟ على اعتاق الرقاب، وهو يريد أن يعتق أحدهما، فبمن يبدأ؟ هنا لاحظ فاجر شقي وبر تقي، والعتق يعني فك لهذه الرقبة وإطلاق لحريتها ويعني إحسان إليها، فبمن يبدأ؟ قال قدم اعتاق البر التقي على اعتاق الفاجر الشقي، لأن الإحسان إلى الأبرار أفضل من الإحسان إلى الفجار، هذا معلوم، هذه أيضا قاعدة، هذا الآن في العتق، فتكون قاعدة لديك في كل إحسان، إذا أردت أن تتصدق، إذا أردت أن تعمل يعني شيء من الخير أول من تبدأ بمن؟ بالأبرار، بالأخيار، بالصالحين، لأنه عون لهم. وإن كان في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يعطى غير البر، غير التقي، يعطى يعني تشجيعا له وتمكينا لدينه كما رأينا في الحديث، لكن القاعدة والأصل أن يقدم الفاضل على المفضول. يقول وكذلك لو كان أحد العبدين قريبا والآخر أجنبيا فالقريب أولى، قدم القريب على الأجنبي لاشتماله أو لاشتمال عتقه على مصلحة الاعتاق وصلة الرحم، فإن كان ومثل ذلك الصدقة، صدقة وإيش؟ وصلة، صدقة وصلة. إذا كان لديك مال وأردت أن تتصدق ولا يتسع المال إلا لواحد مثلا، هذه صدقة، وعندك قريب محتاج ولديك جار أجنبي يعني جار ليس بقريب وهو ليس يعني محتاج كذلك، تعطي من يعطى القريب بلا شك. قال فإن كان الأجنبي على غاية الصلاح ففي تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر، هنا أيضا ننظر إلى صلاحه وفسقه، قال هنا لأنها تنازعهما أمران، القرب القرابة والصلاح، قال فإذا كان الغير القريب في غاية الصلاح والتقى، والقريب من يعني مثال في المملوك، والقريب ليس يعني صلاحه محدود أو يعني فاجر، قال ينظر توازن مصلحة الإحسان إلى الصالح التقي أو الإحسان إلى القريب، هذه فيها نوع من التساوي، فينظر في أيهما أرجح. وهنا في هذه الحال إما أن يتخير لتساوي الصفتين، وإما أن يقرع بينهما يعني في حال استوائهما، لأن الشيخ هنا قال في هذا نظر، يحتاج إلى نظر وتأمل. وقد قال الأصحاب يعني أصحاب الإمام الشافعي، لأن الرجل الشافعي، إذا اشترى عبدا للإعتاق فليشتري، إذا اشترى عبدا للإعتاق أراد أن يشتري عبدا يعني سواء وجبت عليه كفارة إعتاق وليس له كذا مملوك في يده يريد يشتريه، أو اشترى من أجل أن يعتقه يعني يحرره، فماذا من يتخير؟ يتخير من؟ قال فليشتري العبد المكدود المجهود، يشتري العبد المكدود المجهود عند مالكه، إذا رآه مكدودا مجهودا متعوب يعني كذا إلى آخره، يأخذه لينتزعه من هذا الغل الذي هو فيه والتعب الذي هو فيه، فإن اعتاقه أفضل من اعتاق المرفه المجدود، يعني كلاهما لديه إشكالية الرق، لكن هذا المرفه يعني مرتاح وحياته جيدة، وذاك مكدود متعوب بالإضافة إلى، قال يفضل ذلك المكدود المجهود لأن فيه إنقاذ له من الرق وإنقاذ له من العناء الذي هو فيه، لأن ما يدفعه عنه من ذل الرق وصعوبة الكد والجهد أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرق. وكذلك لو اشترى عبدا للقنية لا يريد أن يعتقه لكن يقتنيه ليدفع عنه مشقة الكد والجهد، لو أثيب على ذلك يعني هو لا يريد أن يعتقه ولكن رآه مكدود مجهود عند مالكه، قال إذن بدل ما أنا أقتنيه يبقى في ملكه، ولكن أنتزعه من هذا الجهد والعناء الذي هو فيه، وإن بقي عليه ربقة الرق لديه، قال لما فيه من دفع المفسدة عن العبد، وكم في هذا وأمثاله من مثقال ذرة من الخير، فيه خير كثير. مثال آخر، قال المثال 17، إذا وجد من يصول يعني يعتدي جهارا وبقوة، إذا وجد من يصول على بضع محرم، على بضع محرم يريد أن ينتهك حرمة امرأة مؤمنة أو يعمل الفاحشة بغلام أو كذا إلى آخره، يعني على بضع محرم، ومن يصول على عضو محرم، عضو محرم من أراد أن يقطع يدا أو يقطع رجلا أو كذا، أو نفس محرمة يعني صائل على إنسان ليقتله، أو مال محرم. لاحظ هذه كلها محرمات وفيه اعتداء أو محاولة الاعتداء على واحدة منها، وهو يستطيع أن يدفع عن واحد، يدفع عن حالة واحدة، والحال موجود أمامه، حال اعتداء على بضع محرم أو على عضو محرم ليقطعه أو يجرحه، أو على نفس محرمة ليقتلها، أو على مال محرم. فبأيها يبدأ ليدفع عنه؟ فيدفع عن ماذا؟ ماذا بماذا يبدأ؟ هو لا يستطيع أن يدفع عن الكل. لو استطاع أن يدفع عن الكل فهذا هو المطلوب، لكن لو لم يستطع إلا الدفاع عن واحد، عن حالة واحدة، فبأيها يبدأ؟ بالبضع أو بالعضو أو بالنفس المحرمة أو بالمال؟ هنا هذه درجات المصالح، هنا تتحقق درجات، كيف أي المصالح يبدأ بها ليحققها، وأي المفاسد أشد ليمنعها ليردعها. يقول: فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والنفس والمال، جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال لمصالحها، لا شك إذا أمكنه الجمع فهذا واجب عليه ويمكن ويعمله. وإن تعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، هذه واحدة، وقدم الدفع عن العضو عن قطع العضو عن الدفع عن البضع، هذه درجة ثانية، وقدم الدفع عن البضع عن الدفع على الدفع عن الإيش؟ عن المال، المال، وقدم الدفع عن المال الخطير الكثير على الدفع عن المال الحقير. درجات المصالح التي تتحقق ودرجات المفاسد التي تمنع. يقول في مسألة المال: إلا أن يكون صاحب المال الخطير الذي يعتدى عليه غنيا، وصاحب المال الحقير الذي يراد أن يعتدى عليه فقيرا، لا مال له سواه. في هذا نظر وتأمل. لاحظ أيضا موازنة بين حالين، يعني واحد صاحب مال كثير ويأخذ منه مثلا آلاف ويبقى له الآلاف والملايين، وواحد ما عنده إلا هذا المال وواحد يريد أن يعتدي عليه، لو ترك لا بقي هذا فقيرا، لكن ذاك لو أخذ ماله عنده ما يكفيه. يقول: ينظر يعني، والظاهر أنه يدافع عن هذا الذي ليس له مال إلا ما يؤخذ منه. قال: وتفاوت هذه المصالح ظاهر، وإن تقدم، وإنما تقدم الدفع هنا يعلل يبين لماذا. قال: وإنما تقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع، يعني واحد يريد أن يقطع يد إنسان أو رجله أو كذا، واحد يريد أن يعتدي على امرأة ليقع بها فاحشة، وهو بينها بين يديه ولا يستطيع إلا إنقاذ حالة واحدة، قال يبدأ بالعضو. ليش؟ قال: لأن قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس، يعني لو قطع عضوه يده أو رجله وكذا احتمال أن يسري ذلك إلى البدن كله إلى النفس، فتموت النفس، وتقديم النفس على سائر المصالح أولى. قال: مفض إلى فوات النفس، فكان صون النفس مقدما على صون البضع، لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم مما يفوت بفوات الأبضاع. كذلك ذكر مثالا آخر لتقديم الفاضل على المفضول أو درء الأشد يعني دون الأخف. قال: المثال الثامن عشر: يقدم الدفع عن الإنسان على الدفع عن الحيوان المحترم، وهذه واضحة، هذه أيضا واضحة. ولك هذه الأمثلة التي ذكرها، قال: لك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما. فتقول يعني الآن تكلم عنها باعتبار أنها جلب مصالح، فجلب مصلحة النفس أولى من جلب مصلحة العضو، وجلب مصلحة العضو أولى من جلب مصلحة البضع أو البضع، وجلب مصلحة البضع أولى من جلب مصلحة المال، وجلب مصلحة المال الخطير الكثير أولى من جلب مصلحة المال الحقير القليل. ولو كان المسألة مال، ومال كثير لغني ومال قليل لفقير، فننظر أي المصلحة، أي المصلحة تتحقق أو تذهب، أو أي مفسدتين أكثر، فمفسدة أخذ مال الفقير أعظم فتدرى. انظر إليها من جانب آخر وهي درء المفاسد. قال: ولذلك ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما. فتقول: مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال، ومفسدة فوات الأموال النفيسة أعظم من مفسدة الأموال الخسيسة، ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من مفسدة هلاك الحيوان. هذه الأمثلة وهذه النتيجة التي وصل إليها تمثل قاعدة، قاعدة تصلح بل لابد من العمل بها للمفتين، للفقهاء والمفتين وطلبة العلم والقضاة الذين ينظرون في أحوال الناس، فلابد أن يكون عمله سواء قضاء أو فتوى أو نحو ذلك لتحقيق المصلحة الراجحة ودرء المفسدة الراجحة. وكذلك يصلح مثل هذا لأهل العلم والعقل والفهم من المسلمين، بل للمسلمين جميعا، أنه يكون عنده قاعدة في حياته حتى في حياته اليومية، يقدم أعلى المصلحتين على أدناهما، ويقدم درء أكبر المفسدتين عن أصغرهما في حياته في تصرفاته. ونلاحظ أن هذه الأمثلة وكل ما يعترض الإنسان في حياته من وجود مصالح، لا ينظر إلى المصالح الوهمية التي يتخيلها، التي مبعثها ومنشأها الشهوة والميل والغرض والمزاج، لا، بل ينظر إلى المصالح والمفاسد من وجهة النظر الشرعية. ما يراه الشرع مصلحة فهو المصلحة، وما يراه مفسدة فهو المفسدة، ويدور في هذا الفلك وفي هذا الإطار لا يخرج عنه. المثال 19، إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى، وهذا كثير الآن في البلاد، يعني حقيقة في يعني في يحصل في الدنيا كلها، شغر الزمان عن الولاية العظمى، يعني رئاسة الدولة، الولاية العظمى اللي هي كانت الخلافة والملك ورئاسة كذا إلى آخره، إذا لم يكن في المجتمع أو في قطر من الأقطار من المسلمين، هو تكلم في ديار المسلمين، من شغر، يعني الرئيس الجمهورية والملك أو كذا المسؤول الأول إلى آخره راح وشغر مكانه، طبعا في حالة التنازع والاختلاف، ووجد عدد كل يريد أن يكون هو الوالي الأعظم أولادي، من يولى؟ هنا الكلام عن الولاية على المسلمين. ما هي القاعدة؟ لم تكن فوضى، وهؤلاء الذين يزعمون يدعون الديمقراطية والكذا وإلى آخره والانتخابات، وهذا التي نرى ما فيها من الغش والخداع والكذب والتزوير والضحك على الناس، وما يحصل فيها أيضا في البلاد الأخرى من نتائجها من الحرب والضرب والقتل، وهذا والمثال الآن واضح، انظروا الشاشات التلفزيون ماذا ترون. في الإسلام فيه ضوابط، الإسلام فيه ضوابط محددة معينة مبينة لمن يختار لولاية أمر المسلمين. قال إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى وحضر اثنان، وذكر اثنان لأن التعارض والاختلاف قد يحصل بين اثنين، قد يحصل بين عدد، حصل اثنان أو أكثر، يصلحان للإمامة، هنا الكلام في كيفهما يصلحان، يعني تتوافر فيهما شروط الإمامة الولاية العظمى، وكل يدعيها كل يريدها، فمن نعطي؟ طبعا بالتأكيد لا يصلح، لا يمكن أن يعطى الاثنين، لأن هذا يعني إعطاء الاثنين فيه تنازع واختلاف، وكل له رأيه كما يذكر الشيخ، يعني الأصل في الولاية حفظ الأمن والأمان وإعطاء الحقوق، فلو اختلفت فيها الآراء وتجاذبت لحصل الشقاق. يقول الشيخ لم يجز الجمع بينهما، هنا اثنان لديهما الصلاحية للإمامة العظمى وكل منهما يطلبها ومكانها شاغر في الأمة، فماذا؟ طبعا هنا تحقيق مصلحة، يعني تولية إمام أو والي على المسلمين هذه مصلحة، فزيد الذي يصلح لها إذا ولي مصلحة، وعمر إذا ولي لها أيضا هذه مصلحة، إذا مصلحتان، ولكنهما مصلحتان إيش؟ يعني توليتهما متعارضتان، فلا بد، لا يمكن الجمع بينهما، بمعنى نقول لها خلاص كلكم تعالوا اثنين، لا ما يصير، لا بد من واحد يكون رأس الأمة وبعده أو من بعده أو من تحته. قال فلا يصلح، لم يجوز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء، فتتعطل المصالح بسبب ذلك، لأن أحدهما يرى ما لا يراه الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيختل أمر الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وإنما تنصب الولاة لماذا؟ في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليه ودرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى عليه السلام لهارون لما يعني خلفه في قومه، قال ماذا قال؟ أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن القصد من الولاية العامة إصلاح الناس والعمل على إعطاء الحقوق ودرء الظلم ورفع المظالم ونحو ذلك، ولا يمكن تحقيق المصالح عند وجود التجاذب والاختلاف والتنازع، ولا بد أن يكون واحد. يقول فإن كان متساويين، طيب ما العمل؟ قال لا يمكن الجمع، فما العمل؟ قال فإن كان متساويين من كل وجه تخيرنا بينهما، متساوي مستويان كلاهما في الصلاح والتقى والعلم والجرأة والقدرة والحكمة إلى آخره، ها؟ لا ميزية لأحدهم على الآخر في صفة من الصفات. في هذه الحالة يقول نتخير بينهما، بمعنى أن نختار من غير قرعة من غير ترجيح، لا نقول نريد فلانا. وكيف كيف هذا التخير؟ طبعا هذا مذكور إلى الأمة، إلى الجماعة، جماعة المسلمين. إذا اجتمع جماعة المسلمين أهل الحل والعقد، والمراد هنا مسألة أيضا لابد أن نذكرها، الذين يعتبر قولهم في اختيار الوالي الأعظم الخليفة أو الرئيس أو الملك أو كذا في المجتمع هم أهل الحل والعقد من المسلمين، وليست الغوغاء هذه التي يدعونها ويزعمونها ويعملون عليها ما يقولونها يعني عن طريق الاقتراع الديمقراطي، ها؟ إنما هم أهل الحل والعقد. فإذا طبعا في الدولة الإسلامية كانت هناك بيعتان، تكون هناك بيعتان، بيعة أهل الحل والعقد وهم كبار المجتمع كما حصل لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي بعده، إن كان يعني حصل الخلاف فيما بعد، تكون البيعة من الخاصة، وهذا تسمى بيعة الخاصة أهل الحل والعقد. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وإعلن ذلك لسائر الناس فلا يسعهم العامة إلا أن يقبلوا فيبايعوا، وعندئذ هذا هو الطريق الذي يعني الآمن لاختيار من يتولى أمر المسلمين، يختار الأصلح. أو إذا اجتمع طبعا هو يختار الأصلح، فإذا وجد يعني صالحون للولاية يختار أحدهم، فإذا اختير من أهل الحل والعقد لا يسع أحدا من المجتمع المسلم أن يخالف ذلك الاختيار، لا يسعه، لأنه عندئذ يكون خارجا عن الجماعة، ومن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى آخره. نعم إذا كان له رأي وكان له مطالب تحقق مصالح المسلمين وكانت له كذا فليقولها صريحة وليطالب بها وليعرضها من باب المشورة على أهل الحل والعقد وعلى ولي الأمر لتحقيق مصلحة المسلمين، يعني لا يسكت على الظلم، ولا يسكت على يعني التكسير، ولا يسكت على البغي والفساد المالي والإداري وغيره، ولكن يذكره بالطرق الشرعية النافعة التي تحقق المصلحة، وليس بطريق الفوضى ولا بطريق العنف الذي يلجأ إليه كثير من الناس، ولا بطريق الكذب والتزوير والخداع الذي يدعو إليه كثير من الناس في هذا الزمان ويقول لك هذه هي الديمقراطية. قال فإن كان متساويين من كل وجه تخيرنا بينهما، ويحتمل أن يقرع بينهما، يحتمل أن يقرع يعني يعمل قرعة بينهما دفعا لتأذي من يؤخر منهما، وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح على الأصح من أقوال أهل العلم لما قدمنا من تقدم أصلح المصالح فأصلحها وأفضلها فأفضلها، إلا أن يكون الأصلح بغيضا إلى الناس وصالح بنفسه تقي وكذا بينه وبين ربه، ولكنه في تعامله بين الناس بغيض، يعني الناس يبغضونه يعني نوع من جفاء والغضب فيه وكذا. إذا كان كذلك يقول أو محتقرا عندهم بغيضا لديهم لسوء تصرفه مع صلاحه بينه وبين ربه، أو محتقرا عندهم يعني طعن في نسبه أو في كذا أو إلى آخره، ويكون الصالح محببا إليهم أو عظيما في أعينهم فيقدم الصالح على الأصلح. وهذه أيضا يعني تدخل في القاعدة، في هذه الحال يكون الصالح الذي يتميز بصفة يعني طاعة الناس له يكون هو الأصلح لوجود هذه الصفة التي ترجعه. قال لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر عنه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح فيتعين اختياره. نزل درجة أخرى، قال المثال 20 إذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام يعني القضاة، إذا اجتمع اثنان وهذا من أعمال الوالي الأعظم الخليفة الملك الرئيس كذا، طبعا من واجباته تعيين الولاة والقضاة الذين يديرون شؤون الحياة شؤون الناس، طب يجب عليه أن يختار الأصلح في الناس الذي يحقق مصالح الناس، ليس له أن يختار عشوائيا أو يأخذ عشوائيا أو يميل حسب هواه وغرضه، لا، لابد من ما يحقق المصلحة للناس. فيقول إذا اجتمع اثنان فإذا وجد لديه في يعني شعبه ومجتمعه اثنان أو أكثر يصلحان لولاية الأحكام، فإن تساويا من كل وجه ولينا كل واحد منهما قطرا، يعني إذا تساويا ولينا كل واحد منهما، انشغرت الأقطار ولينا كل واحد منهما قطرا، هذه انتهت يعني ما لها إشكال. قال وإن كانت مشحونة بالقضاة والحكام، يعني مليئة موجودة ما في أحد، يعني ما في حاجة إلى إلى إلى قضاة أو إلى حكام وفيه صالحون. يقول في هذا الحال تخيرنا بينهم، نتخير بين هؤلاء أو بينهما بين هذين الصالحين في أي مكان نعطيه، نتخير ولا نعطيه يعني قطر وهذا القطر، لا نتخير أحدهما إذا شغر المكان مكان واحد. قال أول لينا كل واحد منهما جانبا من جوانب البلد أو أقرعنا بينهما كما ذكرنا في الإمام. خلاصته أنه إذا وجد المستحق وتساووا فهذا هؤلاء من حقهم أن يولوا، بمعنى أن يعطوا ما يحتاجه المجتمع من الولاية لقضاء مصالح الناس. إذا ما يعني إذا لم يوجد إلا مكان واحد لاثنين، يعني هما اثنان ولم يوجد إلا مكان واحد وهما متساويان، في هذه الحال إما أن يتخير وهذا من حقه لولي الأمر أن يختار واحد من اثنين أو واحد من عشرة لمكان واحد، يعني ما فيه إلا مكان أو مكانين أو عشرة أمكنة يعني تحتاج إلى قضاة ولديه 100 واحد وكلهم صالحون، فيختار من هؤلاء 100 عشرة، يختار له أن يختار إذا تساووا. أما إذا كان فيهم الأصلح فالأصلح فيختار الأصلح فالأصلح، هذه قاعدة قاعدة شرعية ذهبية في حياة الناس، لو سار عليها الناس في كل البقاع لما حصل هذا الاختلاف والشقاق والإهدار الدماء. قال المثال 21، طبعا هنا أيضا لابد أن نقف وقفة، وهذا كلام عام لابد أن يعرفه العامة والخاصة، يعني نحن نقول الشيخ هنا يقول يقدم الأصلح، وهذا قاعدة لا شك فيها، فيقدم الأصلح فالأصلح، وإذا تساوى الصالحون للولاية للإمام أن يختار من بينهم لأنه يتحقق المقصود. لكن تحقيق الأصلح يعني والصالح ما هو، ما هي طريقة تحقيقها؟ هذه لها شروطها وضوابطها في الإسلام، وهناك كثير منها يعود إلى تقدير الوالي العظم كذلك، لأنه قد يظهر للناس، قد يظهر للناس أن فلانا من الناس في غاية الصلاح والرشد والتقى والحكمة إلى آخره، ويصلح أن يكون قاضيا أو يكون واليا، ليش ما ولوا؟ ربما يكون للوالي نظر معين في غيره، يظهر أن هذا الذي اختير أقل منه لكن فيه صفات أخرى باختبار معين، يعني دراسة عن وضعه عن حاله عن سلوكه عن تاريخه عن سيرته، يجعله من حيث تحقيق المصالح أولى. وهذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالها لأفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام، قال لبعضهم يا فلان إنك لا تصلح الإمارة، في غاية التقى من أبا ذر، يا أبا ذر إنك لا تصلح الإمارة، لا نعم أبا ذر على جلالة قدره وعظيم منزلته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه في الإسلام، قال لا تصلح. لماذا؟ لأمور، لأن الولاية ما قد يصلح لها ليس الصالح أو الأقل صلاحا، قد يصلح لها الفاجر يقوم بشؤون الناس أولى من الصالح في نفسه والتقي. إذا فهي أمور دقيقة تحتاج إلى إلى إلى نظر وتمعن وحكمة وتبصر، وليس يؤكل أمرها إلى الغوغاء وعامة الناس وعامة الناس. نعم. قال المثال 21، إذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بأمر